اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.